أشرقت أنوار نبينا وازدهى الكون سرور بربيع حل فينا أشرقت أنوار نبينا وازدهى الكون سرور بربيع حل فينا نور أنوار البدور أشرقت أنوار نبينا وازدهى الكون سرور حل فينا نور أنوار البدور يا حبيبي يا محمد يا رسول الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا رسول الخفيقين ومؤيد ومجد وإمام القبلتين ومؤيد وممجد وإمام القبلتين أشرقت أنوار نبينا وازدهى الكون سرور بربيع حل فينا نور أنوار البدور أعظم الأعياد عيدا مولد الهادي الشكور أعظم الأعياد عيدا مولد الهادي الشكور حسنه شمس أضحى نور نور فوق نور حسنه للشمس أضحى نور نور فوق نور أشرقت أنوار نبينا وازدهى الكون سرور بربيع حل فينا نور أنوار البدور أشرقت أنوار نبينا وازدهى الكون سرور بربيع حل فينا نور أنوار البدور من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلم يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم خير أبر في قول لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. محمد المختار من خير العرب أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف وقصي كذا كلاب مرة كعب اللؤي وغالب فهر ومالك نضار كنانة خزيمة كن ذا نظر مدركة إلياس مضار ونزار مع الدعاء عدنان الذي له الفخار. وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين أتى يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي أفنى عمره بأحمد مسرور وما خاتمه.